فيعطيه. ايضا التعجب من ان يستخلف ربنا من يعصيه. فالتعجب من امرين، من عصيان المستخلف ومن استخلاف العصر. لانك حين تستخلف من ينوب عنك تستخلف من تثق في امانته وفي قيامه بما يجب وفي تنفيذ اوامرك كما يجب ان تكون. فالتعجب كيف يستخلف ربنا تبارك وتعالى من يعصيه، والتعجب كيف يعصي هذا المستخلف ربه الذي خلقه واستخلفه. فالسؤال سؤال التعجب، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولكن الملائكه عممت الحكم، عممت الحكم من يفسد فيها ويسفك الدماء فالحكم عام على كل من هو في الارض، تعميم الحكم. هذا هو الذي كان سببا في الرد، قال اني اعلم ما لا تعلمون. وان كان فيهم من يفسد ويسفك الدماء الا ان فيهم الانوار الباهره والقمم السامقه من العدل والطاعه والعباده والخلق، فيهم الانبياء، فيهم الرسل، فيهم الاولياء، فيهم العلماء، فيهم من يقيمون شريعه الله، فيهم من يقيمون العدل في الارض، فيهم من يسيرون على الارض كالملائكه وما هم بملائكه. نور على نور، اني اعلم ما لا تعلمون. واجابه على التعجب من الملائكه، ليس كلهم من يفسد، وقيل بل الاجابه اني اعلم ما لا تعلمون لان الله علم ما قالوه في انفسهم او علم ما اكله ابليس في نفسه من الغيره والحقد والحسد. وعلم ادم الاسماء كلها، علم ادم الاسماء كلها، الاسماء، الاسماء تطلق على المسميات، فلا من شيء الا وله اسم يدل عليه. والاسماء اعلام على الذوات، ولولا الاسماء ما فرق الانسان بين الرجل والمراه، وما فرق بين اخيه وابيه، وما فرق بين الكلب والقط. فلابد ان يسمى كل شيء باسم. حين علم ربنا ادم الاسماء علمه مباشره، قالوا خلق علما ضروريا فيه، قالوا الهمه، قالوا علمه جبريل. خلق الله تبارك وتعالى الاشياء او صورها لادم وعلمه، وفي هذه الايه دليل. اولا، اذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل في الارض خليفه فذاك اصل في وجود الحاكم وفي شرعيه الاماره، ان يكون للناس امير، ان يكون للانسان حاكم، ان يكون للانسان خليفه، ايا كان اللقب، ملك او حاكم او او او ايا كان اللقب، المهم الغرض، لابد ان يكون للناس من يسوسهم ومن يحقق العدل بينهم. فاني جاعل في الارض خليفه اصل في وجود الحاكم، اصل في وجود الرعد الرحم. وحين يقول الله تبارك وتعالى علم ادم الاسماء كلها، اذا حين يقول ابن عباس والله لقد علمه اسم القصعه والمغرفه، يدل ذلك على ان اللغات جميعا توقيفيه من الله وليست من صنع الانسان. فالكلام ربنا حين خلق للانسان لسانا وشفتين والهمه الكلام وجعله ناطقا، خلق له ما ينطق. فكل ما في الدنيا من لغات وكلمات وتعبيرات بجميع انواعها من خلق الله وايجاده، وليس من اختراع الناس، وليس من اختراع الناس. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في موضع اخر ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. اذا اختلاف اللسان من خلق الله. وحين علم ادم علم كل ما في الارض،

دون عبادة قالوا سبحانه. هناك المعنى واضح الواضح، جعلوا في الأرض خليفة كيف أتفعل نحن؟ إذا فهم يعتقدون أنهم أولى بالخلافة، أو نسبح بحمدك بمعنى ننزهك عن فعل ما لا يليق بجلالك وكمالك، ونطهر ذكرك وتعلم عن أن تفعل ما ليس بحكمة. نحن نرى أن هذا المخلوق يفسد ويسفك الدماء، نحن نتساءل متعذبين، نحن نتساءل مستشهدين مع تنزيهك عن فعل ما لا يليق بجلالك وكمالك، ونقدسك ونطهرك ونطهر ذكرك عن كل ما ينسبه إليك الملحدون، فما فعل لك إلا وفيه الحكمة، وإن خفيت على الناس وعن الخلائق جميعا. فنحن نسأل، وفي أثناء السؤال غير معترضين، نحن لا نعترض، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إذا فنحن لا نعترض، بل نحن نؤمن بك وننزهك ونقدسك ونطهرك، فلا بد أن هناك حكمة لكننا لا ندريها ولا نعلمها، فنحن نسأل مسترشدين أو نسأل متعجلين. وضحت هكذا وضحت. حين سألهم وأجابوا فقالوا سبحانك لا علم لنا. كلمة سبحانك هنا مصدر، مصدر منصوب وجوبا، منصوب وجوبا بفعل محذوف وجوبا، تخليص سبح، سبح المذبح اي نسبحك تسبيح. سبحانك تفيد معنى نسبحك تسبيح، وسبحان كما قلنا الاسراع في الماء والهواء وما الى ذلك، اما السباحه بمعنى الاسراع في التنزيه. هنا قالوا سبحانك لماذا؟ هناك والموضع قد يبدو واضحا، اما هنا حين سالهم كانت الاجابه المتبادره لا علم لنا الا ما علمتنا. اذا فتفويض العلم الى الله تبارك وتعالى من الواجبات، وعلى كل عالم ان يفوض العلم الى الله تبارك وتعالى مهما علم، لابد ان يفوض العلم الى الله. فهي تعلمنا ايضا هذه الايه ان نفوض العلم في الامور الى الله تبارك وتعالى مهما كنا نعلم. لا علم لنا الا ما علمتنا، اذا ربنا هو المعلم، هو المعلم الاصلي، المعلم لكل شيء، المعلم لكل انسان، حتى الطيور علمها، علم الفرخ كيف ينقر بيضه ويغرق في الوقت المناسب، علم الرضيع كيف يستقل شاب يؤمه دون علم سابق او تجارب، علم النمل ان يخزن طعامه وليس في النمل كاتب او حاسب، علم النحل ان يخرج العسل شفاء للناس شفاء، وان ياخذ طعامه ويخرجه مشارب. هو الملهم، هو المعلم، لا علم لنا الا ما علمت، انك انت العليم الحكيم. والعليم صفه مبالغه لعالم، والحكمه زياده، الحكمه من حكمه اللجام حين تقود الفرس وتضع اللجام لتسليسه يمنه ويسرى، لابد من قطع حديد توضع في فك الفرس يربط بها اللجام تسمى الحكمه، وكان الحكمه لتتقن قياده الفرس. فالحكمه اتقان، الحكمه الاصابه في القول والعمل، الحكمه ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، الحكمه لانها تمنع عن الجهل، تمنع عن السفاهه، تمنع عن التصرف غير المحسوب، تلك هي الحكمه في حكمه اللجام التي تمنع الفرس عن الشروط فيصبح مسوسا مسخرا منقادا لقائده ورشده. فكذلك الحكمه، ومنها الحكيم اي الحاكم او المبطل لكل ما خلق، المحسن لكل ما صنع، انك انت العليم الحكيم. سبحانك، سبحانك التي قالتها الملائكه مسارعه قبل قولها لا علم لنا، أتتوب الملائكة عن التساؤل؟ تنزه الله تبارك وتعالى عن أن تقول ما ليس لها بعلم؟ سبحانك أي لا يعلم الغيب إلا أنت، فكيف نفتي في أمر لا نعرفه؟ سبحانك إذا فهو تكذيب لكل متخرف بعلم الغيب،

اسكن انت وزوجك هنا. يقول فتلقى ادم من ربه كلمه تلفت النظر وتدعو للتساؤل والتامل. هو استكمال للقصه حيث بدا الخطاب لادم: يا ادم انبئهم باسمائهم، يا ادم اسكن انت وزوجك. اذا فهو الاصل وهو المخاطب وهو المعاتب. فحين جاء ذكر التوبه واكتملت القصه عاد الى ذكر ادم منفردا فتاب عليه. فتلقى ادم هو كذلك حبكه في القصه، بلاغه في التعبير. ام ان حواء في السكون اسكن انت وزوجك تبع انت وزوجك تبع لادم كما تكلمنا في ذاك الشأن في الجمعه الماضيه. هو القيم وهو المسؤول وهو المخاطب عنها. وحين يقول الله تبارك وتعالى فتلقى ادم من ربه كلمات، اذا فمعنى ذلك ان الرجل في الانابه الى الله مسؤول عن ان ياخذ بيد امراته معه فيعلمها التوبه ويدعوها الى الانابه ويحضها على الطاعه. فتلقى ادم من ربه كلمات فقالها طبعا، واتى بزوجه وعلمها قولي فقالت، فتاب الله عليه وتاب عليها تبعا له. هو كذلك ام كما يقول بعض الناس المراه حرمه ومستوره، فاراد الله تبارك وتعالى ان يعلمنا كيف نستر حرمتنا ونساءنا، فلم يذكرها في المعصيه او في التوبه او في تلقي الكلمات، لم يذكرها. والمقصود فتلقى ادم من ربه اي ادم وزوجه، وكثيرا ما ياتي القران بذكر الشيء والمقصود شيئان. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. على كل الاحوال وان كان في الايه هذا التساؤل والتامل، الا ان المعلوم قطعا وشرعا ان الله تاب على حواء كما تاب على ادم. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. كيف اكلا من الشجر فاذلهما الشيطان؟ قلنا كما تعلمنا ان الوحده في كلمه الشجره قد تكون للوحده الشخصيه وقد تكون للوحده النوعيه. فاكل ادم متاولا او اكل ادم ناسيا. كيف تمت الوسوسه؟ الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، وسوس اليهما من بعيد، او دخل في الجنه في فم حيه، او كيف بدات الخطيئه؟ كيف بدات؟ قيل ان الامر ولا تقرب هذه الشجرة. فهم منه ان قربها واحد دون الاخر لا تتحقق المعصية، لانه حدد وقوع المعصية بان يقربها الاثنان كقولك لرجلين لا تدخلا من هذا الباب، اي لا تدخلا معا، فان دخل واحد فقط لم يحدث العصيان، لانك تقول لا تدخلا فتعلق النهي بشخصين، لا تقربا هذه الشجره فتعلق النهي بهما معا. فلو اكل واحد فقط ما وقع المحظور،